الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. الطلاق بمعنى التطبيق، إن الطلاق مصدر أولى من جعله اسم للمعنى المعروف. فيقول الله عز وجل تطبيق الزوجات إنما يكون عن مرتين، الطلاق مرتان. هذه الآية نزلت لأجل بيان عدد الطلاق الرجعي، أو نزلت لبيان حكم الرجع، حكم المختلعة، لأن في الآية المرأة إذا حبت أن تخرج من زوجها لها أن تخالعه وتسرع، وكلاهما مقتضان عظيمان في الآية، فأيهما المراد؟ ذهب قوم إلى أن المراد بيان عدد الطلاق الرجعيات، وآخرون إلى أن المراد بيان جواز الاختلاع إذا كان كذا وشروطه المعينة. والصواب أن الآية نزلت في هذه وفي هذه. الطلاق مرتان، مرتان بمعنى كرتين، مو بمعنى اثنتين. تفطنوا، يقول طلق زوجته اثنتين، طلق زوجته ثلاث، طلقها ثلاثا، يعني قال انت طالق ثلاث او انت طالق اثنتان، يعني يسمى طلاق واحد ما يسمى طلقتين. الطلاق مرتان، واختلف الله عز وجل لما قال مرتان دل على أنها طلقة ثم تمر فترة ثم طلقة ثانية. لأن تعطي الإنسان درهمين بيده ما تقول أعطيتك مرتين، أعطيتك مرة واحدة. إذا قلت يعني إذا أكرمت إنسانا بشيئين زوجين في وقت واحد ما تقول أعطيتك مرتين، أعطيتك مرة واحدة. فإذا قلت سبحان الله ثلاثة لم تسبح إلا واحدة، لكن وصفت هذه الواحدة بالثلاثة. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. ليس معنى أنك سبحت الله بهذا العدد وبهذا القدر وبهذا الوزن، سبحت الله مرة واحدة، لكن وصفت ما يستحقه الله عز وجل من توقيره وعظمته وجلاله، فيستحق هذا المقدار وهذا الوضع، أن يكون زنة كذا وأن يكون مداد كذا وأن يكون عدد كذا. والتسبيح إنما وقع واحد. فمن طلق زوجته ثلاثا فهو استعمال خاطئ في اللغة، قال كذبت لم تطلقها ثلاثا إنما طلقتها واحد. إذا قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين، الحمد لله ثلاثا وثلاثين، ما سبح إلا واحد. إذا قلت سبح الله ثلاثا وثلاثين مرة فلا بد أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تبلغ ثلاثا وثلاثين. والطلاق مرتان معناه إيه؟ كرتان. فارجع البصر كرتين، يعني قل في السماء مرة ثم أعد النظر إليها مرة ثانية. والكرتين ليست مقصودة أن تكون اثنتين، ليس المقصود منها تكون كرة وكرة، يعني عدة كرات. وكما الله عز وجل يقول سبحانه الطلاق مرتان، من أراد أن يراجعها فإنما له من حق الطلاق وعدده مرتين، طلقة ثم طلق. الطلاق يكون بدعيا إذا طلقها وهي حائض، ويكون بدعيا إذا طلقها في طهر جامعها فيه، الآن طاهر وأتاها زوجها، فلا يحل له أن يطلقها إلى أن تحيض فتخرج من حيضها. فحينئذ إذا أردت طلاقها فطلقها في بيعه، وطلقها في طهر لم تصبها فيه، هذا الطلاق الدني. إذا ذاك قلنا صلاة بدعي منهي عنه، عرفنا هذا؟ والصلاة إنما يقع الرجع يقع عن مرتين، فإذا طلقها ثم انتظر ساعة وطلقها ثانية هذا صلاة مرتين صحيح، لكنه ليس الصلاة الشرعية، ليس الصلاة السنية. الصلاة السنية تطلقها في طهر لم تصبها فيه وتنتظر إلى أن تحيض لتعلم أن ليس في بطنها جنين، فإذا حاضت واستقبلت الطهر طلقها إن شئت، عرفنا هذا؟ فمن طلقها واحدة ثم أراد أن يطلقها ثانية فالطلاق الثاني بدعي، هذا الطلاق البدعي جماهير أهل العلم يقولون أنه يقع، وطوائف كثيرة من أهل الحديث ومن المحققين يقولون الطلاق البدعي منهي عنه ولا يقع، عرفنا التفاصيل؟ ولذا يقول فلان يفتي بإرجاع الثلاث إلى واحدة، مو المعني إذا قال أنت طالق ثلاث ترجعها واحدة، أنا ما طلق ثلاث وطلق واحدة، إن المعني بها أنه طلقها في جلسة وعند الباب طلقها ولم خرج في خارج كذلك طلقها، فهذه ثلاثة طلقات يعيدها من يرى أن الطلاق البدعي لا يقع. الطلاق مرتان، فعليكم إما أن يقول فالشأن إمساكم بمعروف، إذا كان كذلك امسكها بمعروف أو فارقها بإحسان بعد ما تطلق مرتين، فإن أحببت أن تعيدها هذا على قول، وإلا ظاهر الآية فإمساكم بمعروف أو تفريح بإحسان لمن طلق واحدة ثم أراد أن يعيدها فامسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان، فمن طلق ابنتين وأراد إرجاعها كذلك يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان، فمن عرف أن الطلاق الرجعي إنما حده وأقصاه مرتان فيقول الله عز وجل فالشأن لمن أراد أن يرجع زوجته فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إمساك وتسريح، أمسك يعني قبض وسرح يعني أفضل، أمسكها لأنها عوام أسيرة عندك أو سرحها فك قيدها وخليها تذهب إلى أهلها ولي أمرها، وصف الإمساك بالمعروف ووصف التسريح بالإحسان، بالمعروف لأن المعاشرة تقتضي العرف ما تعارف عليه الناس من إكرام وجميل عسرة وإحسان وصفاء ومودة، والتسريح يقتضي برقة وفيه ألم النفس وانكسار خاطر، أمر الله عز وجل أن يكون فيه إحسان، تجاوز عن بعض حقوقه كما أنها تذهب ولا تتدمر وتترك إن تركت بعض حقوقها، هذا نوع من الإحسان بما فيه من التنفية وفيها شيئا، ولا يجوز لك أن تذمها للآخرين ولا تذكرها بسوء، إن هذا من التسريح بإحسان، يقول الله عز وجل فمن طلقها فيمسك بمعروف أو يسرحها بإحسان. اقرأ الآية من أراد أن يمسك يمسك بالمعروف، ومن أراد أن يسرح يسرح بإحسان وفضل زائد عما أوجب المعروف. وانتبهوا أيها الأزواج، لا يحل لكم أنكم إذا علمتم أن الله رخص لكم في الطلاق مرة ومرة وأجاز لكم من فضله وسعة رحمته أن تعيدوها أثناء العدة، أنكم تمارسوا عليهن أو تعاملهن معاملة من يريد إرغامهن على دفع مال لكم لتتخلص، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذه مسألة الخلع، لأن الرجل قد يباغض زوجته فيؤذيها، سيما عند من يشترط الصداق المؤخر من غفلة أولياء الأمور أنهم يحتاطوا لبناتهم فيزوجها على مهر معفور ثم يجعل مسمى في آخر الصداق، يكون طائل يعجز، يرى الولي الأمر أن الزوج يعجز عنه فيجعل هذا مانعا من وقوع الطلاق، ويوم يتذكر الرجل أن زوجته لا ترغبها ولا يرغبها حتى يتخلص منها ويتذكر الطلاق المؤخر الصداق المؤخر فيؤذيها لأجل أن تهدي نفسها وتتخلص منه. فيقول الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. مما من تبعيضية، وما بمعنى الذي، لا تأخذوا من الذي آتيتموهن شيئا. كلمة شيء أدق في التعبير وأشمل في العموم من كلمة مال. فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن، لم يقل الله مالا إنما قال شيئا، دل على أنه لو كان حقيرا ولو أقل شيء انتهى، لا يجوز لكم أخذ ذلك إلا في حالة واحدة ذكر الله عز وجل، في حالة ما لو خفت أو خافت أنهما لا يستطيعان أن يظهرا أوامر الله عز وجل ويجتنب نواهيه، فإن خافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اقرأ الشرح حتى قال بغض زوجته وقال أنا لا أويتي ولا أطلق. قال كيف تسوي؟ قال كلما أرادت أن تنقضي العدة راجعت. أنزل الله عز وجل ذلك. هذا يعني مما يدل على أن قوله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة السابقة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أنه لم يكن للطلاق حد في أول الأمر. يطلق الرجل ثم يراجع، يطلق ثم يراجع ما مثله حد. ثم أنزل الله في الآية التي تليها: فجعل للطلاق عددا وقدرا، ولا يصح أن يطلق إلا اثنتين، له أن يراجع، وإذا طلق الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. نعم. فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا بأي سبب من الأسباب إلا بسبب واحد، أنكم علمتم أيها الزوجان ألا تقيم حدود الله. إيش معنى إقامة حدود؟ أقام الشيء بمعنى أظهره وبينه، معناكم لا تستطيعون أن تقوموا بما أمركم الله به من حقوق الزوجية، قد تكون تبغضه وقد يكون يظلمه، فإذا أرادت أن تهتدي نفسها منه في حالة الظلم لها أن تفعل ذلك، وإن أرادت أن تختلع دون سبب فالنبي صلى الله عليه وسلم سماهن الفاجرات، ولا يجوز للرجل أن يأخذ من المال ما لو كان الاعتداء والضرر منه، لكن إذا كانت هي التي أرادت كما حصل لامرأة ثابت بن قيس بن شماس، قالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، أي لا اجتمع أنا ولا ثابت، لا يجمعني وإياه وسادة واحد، قال فسألها صلى الله عليه وسلم ما الذي رأيت منه، ما الذي تكرهين منه؟ قال رسول الله لا أعيبه في خلق ولا دين، إنه طيب خلق طيب، لكن رأيته أقبل في نفري فرفعت طرف الخباء فوجدته أقبحهم منظرا وأقصرهم قاما، فكرهته فوالله إني لا أبغضه ولا أستطيع وأخشى الكفر بعد الإيمان، إني أخاف الله، إيش أخشى الكفر بعد الإيمان؟ إني أخشى أن لا أعامله معاملة مما أمر الله عز وجل به، فألقى الله علي غضبان، أحسن حدثني منه. وفي رواية أخرى أنه ضربها، الشاهد أنها سكت، وقال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ سألها قدمت لها صداقة؟ نعم. ترد عليه الحديقة بعدما علم صلى الله عليه وسلم منه أنه لا يمنع في طلاقه، قالت نعم، فردت عليه الحديقة فخالعها، أي سمى الخلع، والخلع فسخ أو طلاق، إذا المرأة تخلع عن الرجل لا يجوز أن يأخذ الخلع إلا إذا كان الباجر منها لم يعاملها بسوء ولم يؤذها، فأرادت أن تتخلص له أن يأخذ من المال، فليأخذ من المال جزء منه أو يأخذ جميع المهر، أو له أن يزيد على المهر لو شاءت، فبعضهم كالمالك يقولون لا يجوز أن يأخذ إلا أقل من المهر، لأن الله عز وجل يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. وجماهير أهل العلم يقولون له أن يأخذ المهر وزائدا عليه إذا قدمته، لأن الله عز وجل يقول ولا جناح عليه ما فيما افتدت به، فما قدمته فدية فجاز له أخذه، فاكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.